ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. الارض اللي هي مكان الخليفه في الارض، الاسباب الاصيله لاستبقاء الحياه مقهوره وموجوده له. طب والاسباب الثانيه؟ طب قال لك حراسه الاختيار، لان اللي بيعمل لك في الاختيار اللي انت ما انتش عايز تكلف فيه، ما تقولهاش يا شمس اطلعي يا هوا عيد لك، انت بتحدي لك مهمه. امال الكلام في ايه؟ قال لك فيما لك فيه اختيار، يعني انت لا تستطيع ان تفسد قوانين الكون العليا، ما تستطيعش تغير مسار الشمس ولا مسار القمر ولا مسار الريح ولا الميه. هذه مامونه من دم. اذا دي اصلاح لا يمكن ان يتقرب الى الظن انك انت تفسدها. امال الفساد يجي منين؟ الفساد يجي من ملكات الاختيار اللي موجوده، الامور الاختياريه. طب والامور الاختياريه تركها الله فيها احراف ولا حددها بمنهج يحدد حركه الحياه تفعل ولا تفعل؟ فإذا كنا قد أنزلنا قرآنا والقرآن فيه منهج، المنهج جاء لنحو اختيارك، وما دام جاء لنحو اختيارك يبقى من جهتك عناصر الصلاح، فإذا أعطيتك عناصر الصلاح لا تفسد الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها. وادعوه خوفا وطمعا. رجع للدعاء ثاني. وادعوه ايه؟ الاول تضرعا وخفيا، خلاص؟ لا في سبيل ذلك. وادعوه خوفا وطمعا. خوف من ايه؟ خوفا من صفات جبروته وقهره، وطمعا في صفات اكرامه ورحمته، يعني لله صفات جمال وصفات ايه؟ جلال. ادعوه ايه؟ خوفا من متعلقات صفات الجلال، وطمعا في متعلقات صفات الايه؟ الجمال. او خوفا من ان تراد، وطمعا انك انت فرد. يبقى في وادعوه خوفا وطمعا. ان رحمة الله قريب من المحسنين. الله. اذا من الذي يحدد قرب الرحمة منه؟ الانسان اذا احسن قربت منه الرحمه، يبقى الزمان في ايد مين؟ في ايد الانسان. يبقى ربنا ما بيتسدش على حد. ان كنت عايز ان اقرب منك احسن. ان رحمه الله قريب من الايه؟ من المحسنين. يبقى الزمان في ايد مين؟ في ايد الانسان. ولذلك حتى قلنا الحق سبحانه وتعالى يقول لا امل حتى تمل، لا يمل الله حتى ايه؟ حتى تمام. واحنا قلنا انك انت تدخل الى بيت الله تصلي في اي وقت ولا مش تصلي في اي وقت؟ استحضارك امام ربك في يد ربنا هي في يده خمس اوقات، ولكنها في يدك بقيه في الاوقات كلها. تستطيع ان تقف بين هذا الله في اي لحظه. الله. وبعد ذلك يقول لك ايه؟ ومن جاءني يمشي اتيته هروله. اقول له لا ارتاح انت، انا اجي لك انا. لان الجري يتعبك، انما ما يتعبنيش انا. انما بس يبقى عنده شعور بانه ايه؟ عايز يروح لربنا. قاعد يقول انا عايز اروح لربنا. الله. يبقى اذا ايه؟ المساله في ايدك ولا لا؟ من ذكرني في نفسي. الله. يبقى انت عايز ربنا يذكرك في نفسك، يذكره في نفسك. عايز ربنا يذكرك في ملأ الضرر، ملأ الخير منه. يبقى المساله في ايد مين بقى؟ في ايدك انت. في ايدك رب، ما في ايد الله، ولكنه اعطاها لك. يبقى لما تسلسلها كده تبقى تفضل من الله، وليس في ايدك ولا لا. يبقى اذا ان رحمه الله قريب من المحسنين. هنا بقى بحث، يعني ما احبش نمر عليه كده ساكتين. ان رحمه الله فيه صفات وفيه ذات. الذات اسمها الله، وهو واجب الوجود بكل صفات الكمال. وبعدين له صفات كثيرة، كل صفة لها ايه؟ لها متعلق. الرحمة لها ايه؟ البسط له متعلق، البسط له متعلق، كل صفة لها ايه؟ لها متعلق. يقول لك اوعى تغيب عن الذات. خليك مع مين؟ مع الذات. انت تقول انا عايز مثلا كذا وانت اللي عايز ترحمني بكذا، افرض انه ما عملهاش كن مع الذات، لان دي لازم يكون فيها خير. لما يقول كن مع الذات ان رحمة الله قريب، بلك لو قال قريبة كنت بقيت ابن الصفر من تشيب الذات. ان رحمة الله ايه قريب من المحسنين، يبقى يحسن منك يجي والرحمة ايه شو ربك كلمه قريب. بقى هنا العلماء عم يفتح عليه الاشتغالات، قال لك كلمه اصول ما دام الرحمه تبقى الرحمه قريبه. ام قال لك لكن لها لما اضيفت لله، والله جاءت رحمه الله ما نسبش ان هو يجيب التانيث بعد رد الجلال قريب، علشان يبقى المراد مين الذات، المراد مين الذات. قال لك القرآن مش نازل عربي، نازل عربي. طب ما هي لغة العربي هي اللي بتكتب، ودام نازل عربي يبقى بيخاطبنا بلغة مين؟ لغة العرب. العرب عندها ألفاظ، هذه الألفاظ يستوي فيها التذكير والتأنيث. يعني يقال من المذكر زي ما يقال مين؟ من المؤنث. تقول لي رجل صبور وامرأة برضه صبور، ما تقولش صبورة. ادي واحده، ادي فعول. وبعدين تقول ايه رجل معطار، يعني بيستعمل العطر ايه كتير. وامرأة معطار بس بيستعمل العطر ايه كتير، مش كده؟ تيجي تقول مثلا ايه في غير الاعطار، تيجي تقول مثلا قريب ولا قتيل بمعنى ايه مقتول، قتيل بمعنى مكتوب. تقول رجل قتيل وامرأة ايه؟ ما تقولش قتيلة. يبقى القتيل المكتوب، ذكرا كان او ايه؟ او انثى. الالفاظ دي صحيح اللغة عملتها كده، انما هل اللغة صنعتها في غير سند؟ يقول لك لا، مش في سند. ليه؟ قال لك لانك انت لما تيجي تقول رجل صبور، والصبر يقتضي البلد والعزم والشدة. يبقى لما تقول ما تقولش امرأة صبورة، هتلاقي الوصف بتاع الجلد والشدة. والرجل صبور وامرأة صبور، يعني يبقى لها جلد وايه؟ وعزم. اوعى تضعفها بحكاية التأنيث. طب رجل معطار وامرأة معطار. قال لك ده رجل معطار يعني بيحط عطر كتير والناس تعرفش عشان تقول فلان جاي، فلان جاي. المرأة مبنية على السبب. فإن عملت العملية دي عشان الناس تعرفه يبقى بقى الشقيق بمين؟ بالرجل. يبقى رجل معطار وامرأة ايه؟ معطار. قد قريب بقى منه. اهي قريب. قال لك صيغ الفاعل دي يستوي فيها المذكر وايه؟ والمؤنث. بدليل ايه؟ قال لك بدليل ان الله قال وان تظاهر عليه فان الله ايه؟ هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة لفظها لفظ مؤنث، كان يقول ايه؟ طب ده ظهيرة؟ طب قال لك لا، لأن ظهير يعني معين، والمعونة تتطلب الايه؟ القوة وراء إلى آخره، فلازم أجيب لها اللفظ بتاع اللي يدل على الايه؟ على القوة بتاعه الظهير. طب هاتنا بإن رحمة الله قريب من المحسنين. فعيل هنا قريب، انت فاهم انه قارب من المحسنين، يعني جعلت الوصف لمين؟ رحمة الله قاربة من المحسنين، وظننت انها فعيل بمعنى فاعل، واللفظ اللي يستوي فيه التذكير والتأنيث اللي فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى ايه؟ لكن هنا ان رحمة الله قريب اي هي القاربة، بتقرب من مين؟ من المحسنين. تقول انت عملتها من باب ايه؟ قاربة اسم فاعل، فعيل بمعنى فاعل، زي رحيم بمعنى ايه؟ رحم. يقول له انت فاكر شيء فاتك ان قوله قريب من المحسنين، فان الاحسان هو الذي ايه؟ يبقى هي مقروبة ولا لا؟ رحمة الله، لان الاحسان هو الذي هو القائد قربها الى ايه؟ تبقى فاعل بمعنى ايه؟ تبقى فعيل بمعنى ها؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا. وهو الذي يرسل الرياح. نحن زي ما قال هناك تصريف الرياح. الرياح دي بحاجة للهواء في الكون. والجهاجة للهواء في الكون دي بيجي منها فوائد كتيرة قوي. افرض اننا قاعدين كده ونفصل حكايه الانفاس والساعه، نقول ايه؟ اول شويه يعني ايه؟ ان ما كانش الهواء يجي من شباك رفع لجيب ايه؟ مروحه. كاني اول حاجه يعملها لان في طبقات في الجو فيها اكسجين ودي فرصه اكسجين قبل كثره الايه؟ لازم نقول له ايه؟ اول. يبقى ارسال الرياح، والا لو كانت تبقى ساكنه كده تبقى ساكنه كده، يبقى كل واحد قاعد في حته يبعد ايه؟ يعني يلوثنا بانفاسه بسبب اكسيد الكربون بتاعه، وبعد ذلك تمر عليه لحظه زي اللي قاعد في اوضه واشتغل. يقول لك الحركه بتاعت الرياح رحمه ايه؟ عامه مستمره. ايه دي رحمه عامه مستمره في كل شيء؟ اللي بها يقول وتصريف الرياح. لكن فيه رحمة أخرى تتعلق أيضا بالكون، وفيه رحمة أيضا تتعلق، لأن نحن قلنا مقومات الحياة إيه؟ نفس وماء وطعام. طيب أهو تصريف الرياح دي عشان حكاية الهواء اللي نشمه يبقى إيه؟ خطوات المية بقى. أم قال لك حما وحيقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد الميت. يبقى الرياح هي اللي هتجيب لنا الايه؟ الحكايه بتاعت الميه. ولما تيجي الميه تنزل على الارض ينبت لنا بقى رساله، يبقى جالنا منها الطعام ولا لا؟ يبقى الرياح بشرى ولا مش بشرى؟ يبقى الرياح بشرى في ثلاث اشياء. الشيء الاول تحريك طبقات الهواء، وان كان كل جماعه يقعدوا يسكتوا فيهم الجو، ولما يجوا يستنشقوا يستنشقوا جو مصر. طيب وايه ثاني العنصر الثاني اللي مكونات الحياه؟ الماء. هي هتعمل الايه؟ السحاب وتحركه وتنزل بيه الحته اللي وبعدين ده السحاب هينزل ايه؟ ويطلع لنا الطعام. يبقى الرياح دي معناها ايه؟ بشرى. هو قال مش بشرى. بشرى. بشرى. لان في فرق بين بشرى، ولما جاء ابراهيم ايه؟ البشرى. يعني التبشير. انما هنا بشرى. قال لك بشرى دي كلمة مخففة، والاصل فيها بشر. يرسلوا الرياح ايه؟ بشرى. بشرى يعني ايه؟ اما انك يا اخي مش في بشير؟ فلما ان جاء الايه؟ البشير، يبقى جابه ايه؟ بشرى زي نذير وايه؟ ونذر. يبقى بشير وايه؟ وبشرى. بس بشر يعني قاعدة بضمتين كده على مش عارف ايه ساعات فتكلمها، لان التفكير دائما مطلوب التفكير. يبقى بشرا يعني ايه؟ بشرا. بشرا يعني ايه؟ زي نذر. خلاص؟ نذر جمع نذير، وبشر جمع بشر. بس الضمتين لما على البي وعلى السين بقت تقيله شويه فخففها ايه؟ لا بشرا بين يدي رحمتك. احنا قلنا بين يدي رحمته دي علشان حكيمه المرء، والماء هو اللي بيجيب الايه؟ الرحمه. وهيدينا لا في ذاته يعطينا وبواسطته يعطينا ايضا، فهو بيشرب منه مباشره ونطلع منه الايه؟ الذات. طب هي بس بشرى بين يدي رحمته، ولا هناخدها بقى بشرى لكل شيء؟ لانها هتدينا تحريك الهواء مش موجوده هنا. بشرى بين يدي رحمته اي بين ايه؟ والا ان من رحمته برضه اللي يغير منها. بشرى بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح. كلمه الرياح اذا كانت بالجمع دائما تاتي للخير. دائما تاتي للخير. لما يكون بها شر يوم يجيب كلمه ريح بس. ولذلك ايه الريح العتيه؟ مش كده؟ بريح صرصار عاتيه. فاذا لما تشوف كلمه رياح اعلم ايه؟ كلمه ريح اعمل انها ايه؟ تعرف ليه؟ ايه السبب في دي؟ أم قال لك أنت تأخذها من ملحظ. هذا الملحظ إذا كنت قاعد في حجرة والحجرة دي فيها فتح شفات تيجي منها فتح واحد يجي منه الأول ويتصدف على شيء يجي منه التعب على طول. ليه؟ لأن الهواء جاي لك في مكان إيه؟ مكان واحد. لكن لما يكون هو ايه الشباك او الشباك او الشباك او الشباك ده مش هتبقى في الخلف تبقى في الخلف ما تتعبش انما تقعد امام تيار تسكت. اذا الرياح يعني جايه من هنا وجايه من هنا وجايه من هنا وجايه من هنا مش عارف لكن دي كانت بتيجي ايه؟ سيد حروف بين يدي رحمته حتى اذا اقلت اي الرياح اقلت يقول لك ايه السماء وما اضلت والارض وما ايه اقلت. اقل يعني ايه؟ يعني حملت. طب ايه المناسبه بين اقل اللي هي من ماده قله وحمله؟ قال لك تعالى اقل فلان الحمل يعني لا يقدر على حمله الا اذا كان اقل من كفر وقفر. يبقى لا يحمله على ظهره الا اذا كان ايه اقل. يبقى اقل يعني ايه حمله ويبقى حمله ايه لغايه اقل من فرط. لو كان اكثر من فرط كان نفقه واقعد ايه يبقى ما دام اقله يبقى هو حمله صغير بالنسبه لفرط وبالنسبه لايه يبقى اقلت يعني حمله. وما دامت قد حملت يبقى ايه جهدها فوق ايه فوق اللي حملته. اذا كان الجهد اقل من اللي حملته لازم ايه يبقى أقلت سحابا يبقى حملت ايه سحاب. السحاب ده احنا عارفين ان هو ايه الأبخرة اللي طالعة من الأرض وبعدين بقى ايه تتجمع وبعدين تصعد الى طبقات الجو الدولية وترفعها الى ان تصادف مع حتة برد يوم يحصل تكسير ينزل الماء دي. طبعا شوفها في الماء المقطر لما يعملوه الزخان الماء المقطر بنجيب مثلا موقد ونحط اناء وفيه ماء ونخلي الموقد يخلي الماء في ايه تغلي. ساعة ما تغلي تطلع ايه في المقطر زي ما تشوف في انابيب. الانابيب دي مرروها في تيار بارد يقوم تنزل ايه تنزل ماء. انت مثلا لما تيجي تشوف الكبر وبعدين تيجي تشيل الكبر الغطا ساعة ما تشيل الغطا تبتدي تلاقي ماء نازل. ما جت دي منين؟ ما هو من البخار اللي لا شك ان صحن القلب فيه حراره اكثر من الغطاء. فلما يطلع البخار ده عند الغطاء يبقى اقل من حراره الايه؟ القاع. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يتكاسل. ولما تطلعه بره كده اكثر شويه يتروا ايه؟ كده. فاذا اقلت سحابا يعني الريح وحملت الايه؟ السحاب. سقناه الى بلد سقناه صحاب أبي مطلق سقال أبي يمطلق. يبقى يقول إيه سقناها ولا سقناه؟ يصح يقول سقناها ولا إيه؟ ولا سقناه. إن قال سقناه يبقى نظر إلى مين؟ إلى السحاب في اسم جنسه. وإن كان سقال يبقى سقناها سقناها. لكن ما دام هي داخله في السوق يبقى اذا ما فيش لها ايه تعددات. امر لكم سقناء الى بلد ايه لبلد الميت حتى اذا اقلت اي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت. ام قال لك لما تشوف سقناه لبلد الميت هو السحاب فيه بيتجه الى مكان واحد بل يتجه لاماكن متعدده. اذا السحاب الثقال ده ساعه ربنا بيبدو يوجه شويه هنا وشويه هنا. لكن الحق سبحانه وتعالى جعله في منطقه السحاب ولا لا؟ ساعه ما راحت هنا سحاب وراحت هنا ايه سحاب وراحت هنا يبقى واخده السحابيه ولا لا فيها؟ سقناه في بلد الميت. الميت الميت هو الذي لا حركه فيه انتهت حركته انتهى اختياره في الحركه. كذلك الارض كأننا ننزل السماء علينا وهي آمدة، فإذا أنزلنا آمدة يعني إيه؟ فأشعرت، فإذا أنزلنا عليها الماء اصطدت وربت وأنبتت من كل إيه؟ إذا فالأرض التي لا يأتيها الماء تظل آمدة، ومعنى آمدة يعني ما فيهاش حركة حياة، تبقى زي الميت ولا لا؟ فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء البلد الميت فأخرجنا به من كل الثمرات. أراد الحق سبحانه وتعالى أن نستغل القضية الكونية التي نراها دائما في صور شتى، وهو إن الأرض تبقى جذب وغمضة وبعدين يجي عليها شوية مطر تتحكم. ننزل بمجرد ما ينزل المطر على الجبل ثالث يوم تلاقي الجبل كله ايه؟ مخضر. لو ان مطرا والاه يطلع بقى ايه؟ لكن لما ما يجيش مطر يموت. طب من الذي بذر البذر للنبات هذا اليوم؟ اذا النبات قاعد منتظر ايه؟ الميه دي، بمجرد ما تنزل الميه ما حدش بذر بذر ولا اي حاجه. الله، كل حته فيها مقومات. وبعد ذلك اذا وصله الماء يظل وان لم يكفي، فاخرجنا به من كل الثمرات. كذلك اي كاخراج الثمرات الماء الذي ينزل في ارض الميت. يقول ده انا بعمل الحياه دي كل يوم، فلما اقول لكم ان انا هبعثك تاني من جديد ما يبقاش فيها حاجه عجيبه. يبقى استغل القضيه الكونيه المرئيه لكل احد، ولا يستطيع احد ان يكابرها لانها امر حسي. بالضبط، الامر الحسي خذوه دليل على مين؟ على دليل على صحه الايه؟ البحر. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني تحطوا دي قبل دي وتستنبطوا صدق الايه؟ صدق القضيه وصدق الايه؟ وصدق القضيه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إذن الآية الأولى عالجت قضية البعث بالاستدلال للقضية بالآية الكونية الموجودة في الريح تحمل السحاب، والسحاب يشاف إلى بلد ميت وبعدين ينزل منه المية فتقبل. الأرض كانت ميتة أحياها بالإيه؟ بالمطر. كذلك كهذا الإخراج نخرج الإيه؟ لا بعشر. هذه قضية دينية. في الحتة الثانية برضه هيجيب قضية دينية. قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الله، جيت برضه في المطر. والذي خبث لا يخرج إلا نكرا. إيه الطيب؟ الطيب هو القصد. اللي مش عايز بس إلا المية. اديله المية والزرع اللي هو فيه يطلع الأرض إيه؟ الطيب. قصده. طيب والذي خبث في سبك برضه ينزل عليها المطر ولا ايه؟ ولا يديش نتيجه. اهو ده برضه يبدو يخدم قضيه دينيه. زي ما خبر القضيه الدينيه في البعث اولا يخدم قضيه دينيه اخرى. النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الحق كمثل الغيث. أصاب أرضا والغيث ينزل على الأرض فكان منها نفيسة، قبلت الماء شربته فانتفعت، ثم أخرجت الزرع فنفعت. وفي حتت الصخر المية نزلت فيه ما شربتش منها حاجة، إنما حطت حجز المية للناس تشرب. وفي ارض النبخة بقى ننزل عليها الايه؟ المية. فلا هي ايه؟ استفادة ولا هي افادة. قال ان بما بعثني الله من الحق هكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحق؟ الناس كالارض. يبقوا ثلاث اقسام. قسم يسمع فينفع نفسه. وينقل ما عنده الى الغير فينفع غيره. فالارض الخصبه شربت الماء وقبلته وانبتت الايه؟ الزرع. والذين يحملون المنهج وهم بيعملون فيه ده بس يبلغون الناس إلا تقولون ما لا تفعلون. يقول لك برضه على كتب. ليه؟ هم ما شربوش صحيح ما نفعوش نفسهم. إنما الناس هتنتفع من اللي بيقولوه. الناس هتنتفع من اللي بيقولوه. ولذلك قال لك ساعة الخلد في علمي ولا ترجع إلى عمل. واجل الثمارة وخلي الهدى للناس. ولذلك الحب سبحانه وتعالى يقول لك فستر المؤمن على المؤمن صدقه. خلاص؟ وستر المؤمن على العالم صدقات. ليه؟ أم قال لك لأن العالم ده ما يصحش حد يتم محدش قال انه معصوم. برضه هيبقى له ايه؟ زلات. ساعة زلاته ما تشيعهاش وإلا مش هينتفع بإيه؟ فخلي الناس ينتفعون بما ايه؟ بما قال ولا تقعدش تشككهم فيه. والقسم الثالث اللي هو لا شرب ولا ايه ولا مثل. يبقى اذا الحق والبلد الطيب إيه؟ يخرج نباته باذن ربه والذي خبث الارض السبخه لا يخرج الا نكدا لا خير فيه ايه لا خير في كذلك نصرف الايات لقوم يسمعون. يبقى اذا منهج الله تمام زي حكايه المطر. مطر ينزل على اراضي يعمل فيها كذا واراضي ما يعملش فيها كذا. فكذلك العلم الايه الذي ينزله الله على لسان ايه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات. احنا قلنا زمان ان الايات بتطلق على معاني ثلاثه. الايات الكونيه اللي بتشوفها بالكون واقعه زي ما قلنا ومن اياته الليل الليل والنهار والشمس والايه هذه ايات. تبقى ايات اللي هي السنن الكونيه العجيبه وايات اللي هي ايات القران وايات اللي هي المعجزات كده. كذلك نصدق الايات دي بقى منين؟ ما احنا خدنا من الايه الكونيه في الميه اللي بتنزل مش عارف ايه يبقى هناخدها لايه لحكايه المركز. ولقوم يشكرون لأنه إذا جاء لهم الريح بالسحاب والسحاب بالماء والماء بالزرع والضرع يقتضي إيه؟ يقتضي أن نشكر الله على ذلك. وكذلك في المقابل في الآيات الأخرى هي المعجزات والآيات القرآن كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم. الكلام الذي تقدم في موضوعات التدين موضوعات المنهج السلام ولكن اهو كلام نظري كده الان ولا له سوابق وقعت بالفعل. اهو قصص الرسل جاي علشان يثبت ان دي سوابق بالايه وقعت بالفعل. فاياكم ان تفهموها انها كلام نظري. بل لما تيجي تستقرئ التاريخ تجد الكلام اللي احنا قلناه ده كله كل رسول جاء تجد التثبيت في رسالته. ولذلك قص الله قصص الانبياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليثبت ان هذه الامور كلها لها واقع. هذا الواقع عاصر كل رسول وكل رسول بما ايه؟ بما يناسبه. فاذا كرر الله القصص ام قال لك ايه بيكرر القصص؟ مثلا لو قتل مراد الاعلام بالقصه في ذاتها تكفي ان تكون ايه مرة واحدة. ولكن المسألة مش جاية عشان يديني تاريخ قصة. لا. وكل من يقص عليك ايه من انباء الرسل ما نثبت به فؤاده. والرسول في الاهوال التي مرت به كان في كل لحظة عايز تثبيت. نقول له ايه افتكر قصة موسى في الحكاية وبعدين يجي له حاجة كده برضه افتكر قصة موسى بس بلعبة ثانية وافتكر قصة ايه موسى وافتكر قصة ايه افتكر قصة الله. يبقى انت بتقرأ القصص مش تاريخ ما هوش ايه تاريخ. ليه؟ لأنه لو تاريخ يذكر مرة. ولو أراد الله أن يذكر القصة مرة واحدة لاستحضر كل يقطاتها بما لا تستطيع أن تستدرك أنت عليه. قصة بكل عناصر. ما تقولش بقى ده خد من هنا قصة وقالها وبعدين جاب قصة. لأن الرسول في حاجة من التثبيت. التثبيت يقول له القصة دي خد اللقطة دي والقصة دي خد منها اللقطة دي. بعدين في يبقى يثبته مرة واحدة وهو تعرض لأحداث واحدة ولا كل يوم يتعرض لمين؟ أما إيه بنا واحد عايز يعرف لواحد عظيم، هذا الواحد العظيم له تاريخ طويل وله مواقف مش عارف ايه، يوم لما يجي مثلا بتنا معلم الأولاد يقول يا شيخ خد الحق من قصة فلان الفلاني اللي كان كده طب وكان عالم مش مطلع ولا خد العلم من قصة الفلان الفلاني جيب من كده. إذا فكل قصة من قصص الأنبياء المقررة كل قصة تخدم لقطة تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ولو كان الله يريد صرفا تاريخيا أو صرف قصة لما أعجزه ذلك، بدليل أنه اختص قصة واحدة بهذه وهي قصة سيدنا يوسف. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الطائعين وعن العاصين في الدنيا وتكلم عن مواقف الآخرة الجزائية في أصحاب الجنة وأصحاب النار والأعراف أراد أن يبين بعد ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه لأهل الأرض لا بد أن تلقى عنة وتضييقا وتلقى إعراضا وتلقى إيذاء، فيريد بذلك أن يعطي المناعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له لست أنت بدعا من الرسل، فإن كل رسول جاء قومه كوبل بالاضطهاد وكوبل بالتكذيب وكوبل بالنكران وكوبل بالإيذاء. وإذا كان كل رسول قد أخذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زمانا محدودا ومكانا محصورا، وأنت أخذت الدنيا كلها زمانا ومكانا، فلا بد أن تكون مواجها لمصاعب تناسب مهمتك ورسالتك. فإذا كنت قمة في الرسل فستكون الإيذاءات قمة في الإيذاء، فلست بدعا من الرسل فوطن نفسك على ذلك. حين توطن نفسك على ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال في الله. فقص قصص الرسل، وقلنا إن قصص الرسل على رسول الله عبر الله عنه بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فكأن القصص تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم، فكلما أهاجه نكران أو كلما أهاجه جحود قص عليه قصة رسول قوبل بالنكران وقوبل بالجحود، نثبت به فؤادك وفؤاد الأتباع بتاعك لعلهم يعرفون كل شيء ويوطنون أنفسهم على هذا العلم. أنا لا أقول لكم أنكم ستقبلون على أمم والأرض مفروشة لكم بالورود، لا، إنما هي متاعب لتجابه شر الشيطان في الأرض. القصص له أحكام ثلاثة، حكم يثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بدعا فقط، شيء آخر يقوي نفوس أتباعه حينما يرون أن أهل الحق مع الأنبياء انتصروا وهزم الجمع وولي الدخول وأنهم منصورون دائما، هذا يقوي يقين المؤمنين ويكسر من جهة أخرى نفوس الكافرين. الواقع حصل كيت وحصل كيت وحصل كيت، هذا حصل إيه؟ سيهزموا الجمع ويولون الإيه؟ ويولون الدبر، سنسمه على الخرطوم، يقول سنسمه على الخرطوم وهم لا يقدرون على حماية أنفسهم، ذهبوا ليحموا أنفسهم في الحبشة وكل واحد عمال بيشوف له حد يحميه، وبعد ذلك يقول سنسمه على الخرطوم ومن هو الوليد بن المغيرة سيد الجماعة دول كلهم، ويأتي بدر فيوجد أنفه مضروبا عليه، سنسمه على الخرطوم. من الذي يحدد ضربة قتال بسيف في رأس شكل مقاتل؟ مين اللي يحددها؟ يقول ده الخبط حتجيله على مناخيره، مين اللي يحددها دي؟ إنما يحددها الأعلم بما يقول عليه الأمر. وأيضا فقصص الرسول إنما جيء به ليثبت للمعاصرين له انه تلقاه من الله، لانه رسول امي والأمة أمية، ولم يدع أحد من خصومه أنه جلس على معلم أو قرأ كتابا أو إلى آخره. فمن أين جاءته هذه الأخبار؟ من جاءت دي؟ ولذلك اسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى فيما كنا في القرآن. ما كنا في القرآن يعني ما كنت أقول له إيه؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في اهل مدين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. الله. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. من من جاب لك هذه الاخبار وهم يعلمون انك لم تجلس الى معلم ولم تقرا كتاب؟ يبقى مين اللي يبقى كلها من الايه؟ كلها من الحق. هذا دليل الايه؟ دليل اخر. قصة نوح من القصص اللي ايه اللي انقلت فيه زي قصة موسى. من العجيب انك انت تجيش قصة نوح في صور جديدة بس في اسم اخر للصورة، وفي صورة اسمها صورة ايه؟ نوح. صورة مين؟ نوح. يعني قصة نوح تقوم تبص تلاقي الصورة اللي جاية باسم نوح ما فيهاش مواقف هي من عيون المواقف في القصة، انما بتعالج لقطاته، بتعالج الحاحه في دعوة قومه، وانه ما قصر دعوتهم لي ايه ولا دعوتهم سرا، واني كلما دعوتهم الا عمال بي ايه ما جابش قصة المركب، ما جابش قصة الطوفان، ودي من عيون القصة، ما جابش قصته مع ابنه يوم يجيب دي صورة هود. هنا ما جابش. اذا كل قصة جاء ايه؟ جاء الوضع المقصود. قصة نوح اللي هي في صورة اسمها نوح خلت من ايه؟ من عناصر مهمة في الايه؟ في القصة. وجات العناصر المهمة في قصة موجودة في صورة هود او في صورة الاعراف اللي احنا بن ايه؟ بنتكلم فيه. يبقى اذا كل قصة من القصص القرآني لما تيجي تنظر لها تجد القصه دي جايه تخدم فكره، ودي القصه دي تخدم فكره، مجموعها يعطي كل القصه، مجموعها يعطي كل ايه؟ لما ربنا قال انا لما احب اعمل قصه مش هاخد دي لقطه ودي لقطه ودي لقطه، ده انا بس اعمل قصه محبوكه كده، ان كنتوا بتقولوا على حبكه القصه ان القصه انا عملت قصه يوسف. قصه يوسف ايه؟ ودليل انه لم يكررها ابدا في القرآن، جابها مستوفية، وما جات في سيرة يوسف الا في اية واحدة. يا سورة يوسف ما فيش الا اية واحدة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى اذا هلك قلتم ايه؟ ما فيش رسول بعد. يبقى جات بس في سورة ايه؟ مؤمن قال فرعون قال بس، والباقي قصته لوحدها في ايه؟ ومسكوا من يما كان ايه؟ من يوم ما كان كده لحد ما بقى ايه؟ لحد ما بقى عزيز مصر وكل الخطط. اذا لما ربنا يديني قصه ولا تاريخ يجيبها ايه؟ محبوكه تمام، ولا ضروري يكرر، ولما يعوز بقى يعدد يوم يجي التكرير. لقد ارسلنا نوحا، ساعه ما تشوف اللام يقدم اعرف ان في قسم هنا. لقد ارسلنا يعني كأن وعزتي وجلالي، لقد ارسلنا مين؟ ساعة ما تشوف اللام والقاف يبقى جواب للقسم. قسم ليه؟ عشان يأكد المقسم عليه. لقد ارسلنا نوحا الى قومك. القوم هم الرجال خاصة من المعشر. ليه؟ لان القوم عادة هم الموجهين للرسالة، والمرأة محتجبة تقوم تسمع من مين؟ من ابوها، من اخوها، من جوزها، ويقول لها لا. ولذلك الوافدة اللي سأل النبي قالت له غلبنا عليك بجاه، احنا مش عارفين نقعد وياك ولا نسألك ولا بتاع، ولا تجعل لنا يوما من ايامك تعظنا فيه، فجعل له يوما. يبقى المفروض فيها الايه؟ النفس. وبعد ذلك الذي ينقل لها المنهج كل زوج يسمع من الرسول يروح يقول للاهل، اب يقول للبنت، اخ يقول للمين. فإذا تكلم يقال إن الرسول واجه القوم، القوم اللي هم مين؟ الرجال خاصة. ليه؟ قال لك لأن القوم دي من قائم على كذا وقيم على كذا، ودي شغلة مين؟ شغلة الرجال. ولذلك الشاعر العربي يقول ايه؟ وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. يبقى جابل ايه؟ ان القوم المراد بهم مين؟ الرجال. القرآن نفسه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا ولا نساء من نساء. يبقى النساء ما تدخلش في القرآن. يبقى ادم ايه؟ القوم المواجهين، والرجالة بتبقى منهم، والتصلب يبقى منهم، والانكار يبقى منهم، والبحوث يبقى منهم، والحرق يبقى منهم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ثلاث حاجات: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى اتكلم عن ايه؟ عن العقيده في الاله، انه واحد، وما دام واحد نعمل فيه ايه؟ نعمل ايه؟ نعبده. يبقى العباده لانه اله ايه؟ اله، مش الهه متعدده. نعبد اي نطيع امره ونهيه لانه اله ايه؟ لاننا ما عملناش كده يخاف علينا من عذاب يوم عظيم، اللي هو عذاب يوم الايه؟ يوم القيامه. او لان الله كان قد لمح له بانه حياخذهم اخذ عزيز مقتدر، وعذاب يوم عظيم يوم الاغراق. والخوف انك حاجه مستقبله تتعب تفكيرك وتخاف لك ايه؟ لتوقف. يبقى سألت ايه؟ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وما دام مالناش اله غيره نبقى ناخد من مين؟ ناخد منه، ناخد منه ايه؟ الاوامر والنواهي. تبقى هي دي العباده، العباده هي استقبال الايه؟ الاوامر والنواهي وفعل المامور به واجتناب المنهي عنه. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، إني أخاف عليكم إن لم تفعلوا ذلك أخاف عليكم إيه؟ عذاب يوم عظيم. من اللي يفزع بهذا بقى؟ ما دام بيقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والطغاة والجبابرة والسادة والأعيان ووجوه القوم كانوا عاملين هم إيه؟ والباقي إيه؟ من الذي يهاج بهذه الأشياء؟ السادة. فهم اللي يقفوا. ليه؟ لانه هيتسل عروشهم من تحتهم. ما دام مفيش الا اله واحد يبقى الامر لواحد والنهي لواحد والعباده والخضوع لواحد، يبقى راح ولا ما راحوش؟ يبقى هم اللي يقفوا ولا ما يقفوش؟ هم اللي يقفوا ضد الدعوه. قال الملأ، والملأ من سادة القوم، اعيانهم، اشرافهم، او الذين يملؤون العين هيئه، اي اكمل الايه؟ يقول لك فلان ده ماله الايه؟ ماله يملؤون العين هيئه ويملؤون القلوب هيبه ويملؤون صدور المجالس بليه. قاعدين كده في صدر المجلس، هم دول اللي اسمهم الايه؟ اسال اسمهم الملا. قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين. ما هو خايفين الكلام ده يكون صح والكلام ده هو الهدايه، فيمنوا نفسهم بإيه؟ بإن ده ضلال، يعني خروج عن منهج الحق. لنراك في ضلال أي غيبة عن الحق أو في تيه عن الحق، ما روحش لإيه؟ ومبين يعني محيط بيت مش ممكن حتى إيه؟ هتمكن بيه. لنراك تراهم إيه؟ قال لك إيه؟ رأى العلمية، يعني الكلام ده يبقى رأى العلمية. إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. طب هم قالوا له ايه؟ انه لنراك في ضلال. كان الرب يقول ايه؟ يا قوم إيه؟ انا مش في ضلال، ام انت في ضلالة. عشان تعرفوا ان كل حرف في القرآن موزون لموضعه، مش كلام كده يعني. العادي يقول هم يقولون انت في ضلال، يقول لا انا مش في ضلال، مش كده اللي حاصل؟ انك لا، هم يقولوا انت في ضلال، هو يقول لا انا مش في ضلال. ليه؟ اما قال لك لان الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيره. ف فهو يقول انا ما عنديش ضلالة واحدة، انا ما عنديش. وعادة نفي الاقل يلزم منه نفي الاكثر، نفي الاقل يلزم منه ايه؟ نفي الاكثر. يبقى هم بيقولوا انت لما تقول انت تيجي تقول ايه؟ يقول لك ما عندكش تمر من بتاع المدينة، تقول له ليس عندي ولا ثمرة واحدة، ثمرة. الله، يبقى انت نفيت الاقل، ما دام نفيت الاقل يبقى ده الايه؟ يبقى في غش. قال يا قوم ليس بي ضلالة. ليه؟ ما فيش ضلالة ليه؟ لأني لم أجئ من عندي فأتهم نفسي بأن هوايا غلبني أو المسألة خدتني أو عمال أقرف. ده أنا رسول. هو أنا في حاجة من عندي؟ أبقى في ضلالة إزاي؟ لكني استدراك. يعني ما تقولوش أنا في ضلال، أنا ما فيش فيها ضلالة واحدة. ليه؟ لأن أنا رسول. وما دام رسول يبقى ببلغ عن مين؟ ببلغ عن الله. يبقى الله هيديني ضلال ولا يديني هدى؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول، ورسول من رب العالمين، من سيد العالمين، من متولي تربية العالمين. اللي تولى التربية ده يوم يعمل منهج يخالف اللي بيربيهم، ده يعمل مناهج لمين؟ لتصلح اللي هو بيربيهم. لأنه بيربيهم ده قبل ما يجيبهم في الوجود سخر لهم كل هذا الكون وخلق السماء والأرض واللي واللي إلى آخره قبل ما يجيبهم. وبعدين بعد ما جابهم أمدهم بالأرزاق وأمدهم حتى الكافرين. يبقى اللي بيعمل كده فيه مربوبة يوم يوديه لضلالة رب العالمين. ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أبلغكم، البلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحب. بلغت المكان الفلاني يعني انتهيت إيه؟ البلاغة النهاية في الإيه؟ في أداء العبارة الجميلة ومش عارف إيه وبتاع. يبقى أبلغكم يعني أنهي إليكم ما إيه؟ ما حملنيه الحق من منهج هداية لحركة حياتكم. أبلغكم رسالات ربي. كان جاف يقول رسالة ربي ورسالة ربي. أم قال لك أن المسلمين أي رسول في الأمور الثابتة يجيب منهج الرسل اللي قبله، علشان ما يقولش ده جاي من هناك الرسالة. فاللي قالوا آدم يقوله، واللي قالوا شيس يقوله، واللي قالوا إدريس. وكان في صحف لشيس ولإدريس، فقال برضو أنا بقول دي يبقى رسالتي ورسالة إدريس اللي هو أفلوق وشيس. لأبلغكم رسالات ربي، أي كل ما جعله منهجا لأهل الأرض من الأمور المستقرة الثابتة، زي ما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به كذا. في الأمور المستقرة الثابتة العقدية والأحكام التي لا تتغير، أو رسالات ربي، لأن كل يوم يتلقى قسط من الرسالة. النهاردة جات له رسالة يبلغها، والنهاردة جات له رسالة يبلغها. لأن لو قال لك الرسالة كان يبقى يستنى لما تكتمل البلاغات من الله له ويبقى يقولها. لا، أنا كل حاجة تجيني أبلغ الرسالة، كل حاجة تجيني أبلغ الإيه؟ يبقى رسالات ولا لا؟ أو لأن موضوع الرسالات أمر يتشعب تشعب ما تحتاجه الحياة والمصالح. ففي رسالة للأوامر، ورسالة للنواهي، ورسالة للوعظ، ورسالة للزجر، ورسالة للتبشير، ورسالة للإنذار، ورسالة للقصص. يبقى رسالات ولا لا؟ يبقى تقول رسالة الأنبياء، يتقول مجموع الرسالات، لأن كل نجم يعتبر إيه؟ يعتبر رسالة. النهاردة رسالتي إيه؟ أقول كذا. بكرة رسالتي إيه؟ أقول كذا. أبلغكم رسالات رب، أدي بلاغي رسالة. طب وإيه وأنصح لكم بوجه؟ أبلغكم رسالات رب. قال لك لأن البلاء يقتضي قلوب منهج الله المطلوب منكم كذا وكذا وكذا وكذا. انتهي لك يبقى بلغني. وبعدين يقول يا ناس اعملوا بقى ورق قلبهم، ويقعد يخاطبهم بالأسلوب وينصحهم، اعملوا كده عشان ما يحصلش، اعملوا مش عارف ايه. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى النصح أمر خارج عن بلاغ الايه؟ لأنه هو كان يبلغ رسالة وينتهي. لا، دي يقعد يحنن قلبهم ويقول لهم ثاني مرة ويقول لهم ثالث مرة ويقول لهم رابع مرة ويتلصقوا ايه؟ نعم. طب خد بالك بقى من العبارة القرآنية وانصح لكم. ما هو النصح؟ ايه النصح؟ انك تدي للانسان المصلحة في العمل وتجرب نيتك مما يشوهك. هذا النصح. يقول انا انصحك تفعل كذا. يقول له طيب ده كلام على الاول. بس النصح ده بيختلف. اتنصحه بامر يعود نفعه عليك؟ تبقى النصيحة متهمة. النصيحة ايه؟ طيب لامر يعود عليك وعليه تبقى نص وايه؟ انما لما اقول انا مش نصحتك، انا نصحت لك. نصحت ايه؟ يبقى النصيحة لا فيها حاجة خاصة بي ولا فيها حاجة، ده النصيحة لمين؟ مثل. يبقى فيه فرق بين نصحته ونصحت لك، او نصحت لك. وانصح ايه لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. ايه وعتفتك ان اللي بقولوه لكم ده هو كل العلم من الله؟ لا هو كل علم الله ولا كل ما علمني الله، بل انا عندي اشياء تانية. الاشياء التانية دي لما تتكوا نديكم منها الزرعات. او اعلم من الله ما لا تعلمون، ان هو مبينت لكم التبييت الاولى في الدنيا. ايه هي؟ انه اللي هيكذب يأخذ ذنبه. طبعا التجربة دي ما حصلتش لا في شيس ولا في ادريس، ان اللي يكذب يعمل في ايه؟ فكل اخذنا بذنب، منهم اغرقنا، منهم من خطفنا به الارض، منهم من اخذته صيحة، منهم من بالريح. ما كانتش حصل قبل مين؟ قالوا انا اعلم ان ربنا ايه مدبر لكل. اللي هيكذب إيه؟ اللي هيكذب هياخدوا اخذ عزيز مستقر. او اعلم من الله ما لا تعلمون، من مش بس على قد ما قلت لكم من الخير، ولكل اخبار بالخير ميلاد ومعاد. وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون.